الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل فنقول جزى الله الشيخين الفاضلين الشيخ زايد الصالح حفظه الله الشيخ عبد الله العرياني حفظه الله على هذه النصائح القيمة النافعة ومساندة لما قام به حفظهم الله نقول بارك الله فيكم أن هذه الأعمال الصالحة والعبادات لا بد للمرء أن يقوم بها للمحافظة على وقته لأنه لا يؤدي العبادة إلا في تلك الوقت والزمن الذي يعيشه الإنسان واعلموا أن الأوقات والمحافظة عليها من أعظم النعم بعد الإيمان بالله لهذا لعظم الوقت أقسم الله عز وجل ببعض أوقاته فقال سبحانه والضحى والليل إذا سجى وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وقال والفجر وليال عشر وقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الأوقات ينبغي أن نحافظ عليها جميعا رجالا ونساء ونستغل هذه الأوقات في الطاعات وفيما يقربنا إلى الله سبحانه ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يحافظون على أوقاتهم محافظة عظيمة ويندمون الندم على تضييع الأوقات إن ضاعت أو ذهبت سدى يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت جمعا من السلف هم أحرص على أوقاتهم منكم من دراهمكم ودنانيركم يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما ندمت على يوم ندمي على يوم طلعت فيه شمسه ولم يزد فيه عملي ونقص فيه من عمري كانوا يحافظون عليها محافظة عظيمة لأنها هي رأس المال لقد كانوا يتسابقون في العبادات وفي الطاعات، رجالهم ونساؤهم، صغارهم وكبارهم، فقراؤهم وأغنياؤهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أي الأغنياء، بالأجور للنعيم المقيم والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول من أموالهم يتصدقون ويحتمرون ويحجون ويجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على شيء إذا عملتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من دونكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه 33. فرجع الفقراء بهذه النصيحة العظيمة وظنوا أنها خاصة بهم، فرجعوا بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، علم إخواننا الأغنياء بما أمرتنا ففعلوا بمثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما اكتفى الأغنياء بما آتاهم الله عز وجل من الأموال وجعلوا الفقراء يسبقونهم في شيء من الأعمال، ما شغلتهم تجاراتهم ولا أموالهم في السباق والمسابقة، وهكذا كانوا يتسابقون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبر أصحابه وينظر من الأسبق. في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من منكم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. الصباح الباكر وقد امتلأت الصحائف بالأعمال الصالحة، السباق السباق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل إذا دخل الجنة. أراد عمر يوما أن يسبق السباق، قال: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته. ولكن مع ذلك يقول: إن سبقته. فأنفق عمر رضي الله تعالى عنه نصف ماله أو تركته في سبيل الله. فلما اجتمع أبو بكر وعمر عند رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: الشر يا رسول الله. فقال: وأنت يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله. أنفق الأموال كلها. قال عمر: والله لا أسابقك بعد اليوم، أسابق لكن لا أسابقك أنت، لا أسابقك بعد اليوم. سباق. هكذا كانت حياتهم، كان ليلهم معمور بالطاعات، بقيام الليل وبالأعمال الصالحة، والنهار في جهاد وفي أعمال صالحة غيرها. كانوا يتسابقون، رجالهم ونساؤهم. عندما اختصم صاحب الجدار وصاحب النخلة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: اعطيه النخلة ولك نخلة في الجنة. صاحب الجدار يريد أن يقيم جدارا ولكن لا يقول إن في إزالة النخلة، قال: اعطيه النخلة ولك نخلة في الجنة. فتأخر عن هذا العرض، ولكن هناك من يستشرف وهناك من يريد أن يسابق. قال أبو الدحداح: أعطيه حائطي يا رسول الله، أطيع حائضي ولي شجرة أو نخلة في الجنة؟ قال نعم. انطلق أبو الدحداح إلى بستانه حائط في ثلاثية نخلة وفيها ماء بارد وفيها مأوى لأولاده، فانطلق إلى حائطه وفي حائطه زوجته وأبناؤه، فدخل وإذا بيد أبنائه ثمرات فأخذ الثمرات، فقال أبو الدحداح لزوجته: يا أم الدحداح دعي، فقد بعته لله ورسوله بنخلة في الجنة. فانظروا المرأة الصالحة ماذا قالت، والمرأة الصالحة إذا عان الله الرجل ورزقه مرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه كما قال عليه الصلاة والسلام: فليتقي الله بالشطر الآخر. فلما سمعت هذا العرض العظيم والجائزة العظيمة أخذت الثمرات من يد أبنائها ورمتها في الأرض وأخذت أبنائها وخرجت من الحائط أي من البستان وهي تقول: بخن بخن، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. فتأتي الجائزة الربانية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عز راح، كم من عز راح مدلى في الجنة لأبي الدحداح. في الحقيقة أن أبا الدحداح اشترى الجنة، إذا كانت نخلة في الجنة إذن هو في الجنة، ولما علمت أم الدحداح أن زوجها في الجنة إذن هي في الجنة، إذن اشتروا الجنة. وهكذا السباق والتسابق في الطاعات والأعمال الصالحة، استغلوا أعمارهم وأوقاتهم في طاعة الله سبحانه، صغارهم وكبارهم. أخرج الإمام البخاري أو بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب في فضل قيام الليل. وذكر بسنده إلى عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منهم رؤية بالليل إذا أصبح قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت، كان شابا قبل أو عند بلوغه أو قبل بلوغه أو يقارب ذلك، قال: فتمنيت أن أرى رؤية أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما أنا نائم رأى رؤيا، بينما أنا نائم إذا بملكين أخذاني من ضبعي فانطلق بي إلى النار. قال: فجئت إليها فرأيتها كأنها طي البئر وفيها قرنان وفيها أناس أعرفهم، فقلت: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فإذا بملكين أخذاني وقال: لا تراع، أي لا تخاف. فلما أصبحت قصصت رؤيتي على حفصة أم المؤمنين زوج رسول الله أخت عبد الله بن عمر، فقصصت رؤيتي على حفصة، فقصت حفصة رؤيتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر، كانت رؤية صلاح وخير، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. فقال عبد الله: والله ما تركت قيام الليل منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان في السباق. ولنعلم حفظكم الله أن الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد، ويثنيان الأعمار ويشيبان الصغار ويهرمان الكبار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. واعلموا حفظكم الله أن اليوم الذي يمضي والساعة التي تنقضي، فكل يوم يمضي وكل لحظة تنقضي وكل ساعة تمر ليس باستطاعتنا أن نردها، إن مضت بخير فخير، وإن مضت بغير ذلك فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. فالسباق السباق حفظكم الله، واستغلال الأوقات في طاعة الله وفي الأعمال الصالحة وفي طلب العلم كما سمعتم في النصائح العظيمة. وهل هناك أفضل من طلب العلم؟ لأنه بالعلم يعرف الإنسان الخير من الشر، ويعرف الحق من الباطل، والمبطل من المحق. نور يستضيء به في طريقه. ولهذا جعل الله منزلته منزلة عظيمة كما سمعتم في المحاضرة وفي الكلمات القيمة من الرفعة والمكانة، بل جعل الله عز وجل تفضيل الحيوان، ما بالك بالإنسان، بالحيوان المعلم على غيره. فجعل الله عز وجل صيد الكلب المعلم حلال، وصيد الكلب الغير معلم حرام ميتة، كما قال الله عز وجل: تعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا الله، واذكروا اسم الله عليكم. بل قد يتفضل الحيوان على الإنسان بالعلم، كيف هذا؟ وقد يستغرب الإنسان هذا الكلام. قال الله عز وجل عن سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد من فلسطين إلى اليمن، مسافة عظيمة، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به فجئتك من سبأ بنبأ يقين. سليمان عليه السلام أتاه الله ملكا عظيما لم يأتي أحد من قبله ولا من بعده، ويقول له الهدهد: أحط بما لم تحط به، وأنقذ نفسه. وانظروا فضل العلم، أنقذ نفسه من الموت، فكان بين التعذيب وبين الموت إن لم يأتي بسلطان مبين، فأنقذ نفسه، بل بالعلم أصبح داعيا إلى الله ورسولا إلى ملكة سبأ ومن معها، فجزى الله الهدهد عن اليمن خير الجزاء، كان سببا للهداية والإسلام ودعاه الإسلام والإيمان. فماذا حذركم الله؟ الله الله في استغلال الأوقات والأعمار في طاعة الله وفيما يقربنا إلى الله سبحانه، وإن الموت لقريب على الإنسان فيحرص على وقته واستغلال الأوقات فيما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أطيل، لعل الأخوة عندهم أسئلة، لا أريد أن أطيل، وما كنت أريد أن أتكلم، وإنما مساندة فقط، ربما بعض الأخوة أصر على ذلك، وإلا فما تكلم فيهما فيه ماذا كان فيه الخير والكفاية في ذلك، وأكتفي بهذا، تبقى للأسئلة وحفظكم الله.